ويأمر بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. العدو في الإنسان نوعان: عدو من الإنس وعدو من الجن. فعدو الإنس تتخلص منه بالإحسان والمصانعة، تحسن إليه بالكلام، إذا آذاك تحسن إليه، إذا تكلم عليه بالسب والشتام ترد عليه ردا طيبا، وكذا إذا آذاك بالفعل أو بالقول تصانعه، تهدي إليه هدية فيزول شره عنك وتنقلب عداوته الصدقة في الغالب، كما قال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. إذا دفعت بالتي هي أحسن انقلب الذي بينك وبين عداوة، صار كأنه ولي حميد، كأنه صديق قوي الصداقة. أما الشيطان فلا حيلة فيه، الشيطان من الجنة حيلة فيه، ما ينفع فيه المصالح ولا ينفع فيه الكلام الطيب، ولهذا يلجأ العبد إلى الاستعاذة بالله. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالعدو من الإنس تنفع فيه المصالحة، الكلام الطيب، الإحسان، الهدية، طبعه الخير، أصله الخير، يرجع إلى أصله، لكن إذا قابلته بالمثل زادت العداوة وزاد الشر وآلاك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. ثم قال: وما يلقاها إلا الذي صبر، ما يستطيع هذا ولا يقوى عليه إلا الموفق، أهل الصبر، أهل الحظوظ العظيمة. أما الجن العدو من الجن هذا لا حيلة فيه، فلا ينفع فيه المصانعة ولا الكلام الطيب ولا الهدية، ما ينفع فيه، لأن العداوة شديدة وقديمة، ولهذا ما ينفع إلا الالتجاء إلى الله والاستعاذة بالله من شره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من شر هذا الشيطان اللدود العدو الذي يريد أن يفسد علي ديني. فلهذا أمر العبد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن، لأن الشيطان يحرق على الإنسان عند فعل الخير. نعم. هي مودة إلى المحبة أو الموالاة، إيش عندك؟ الموالاة والمصافاة. موالاة، إيش عندك؟ مودة؟ مودة؟ نعم؟ نسخة، المودة هو الموالاة متقارب، متقارب المعنى صحيح، نعم. وقال: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام إنه له لمن الناصحين. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام. الوالد؟ نعم. نعم. والد بني آدم أبيه، نعم. إنه له لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: تبع فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا قسم حلق بعزة الله، في صفة من صفاته حلق أن يغوي بني آدم. وقد أقسم لأبينا أنه ناصح وكاذب، وقد كذب وأوقع في المعصية. ونحن ماذا قال؟ ذرية، قال: أقسم بالله لأغوينهم. وقال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريته إلا قليلا. قال: فبعزتك لأغوينهم إلا عبادكم منهم. فالعداوة قديمة ولا في حيلة في المصالحة أبدا، والشيطان ما في طريق المصالحة، إنما العداوة مستمرة وقديمة. فالإنسان عليه أن يأخذ حذره وأن يستعيذ بالله من شره وأن يلجأ إلى الله ويعتصم به ويلذ بحماه من شر هذا الشيطان. أما المصالحة معه لا، غير ممكن، لا غير ممكن، لا يمكن المصالحة ولا يمكن المصافحة. أما العدو الإنسي يمكن مصالحته ويمكن مصافحته. نعم.

بالموتة وهي الخنق. موتة بالموتة والخنق يعني فرع فرع الشيطان للإنسان. هذه يعني فرع الفرع فرع الشيطان للإنسان ثم الموتة والخنق. أعوذ بالله من الشيطان من همزه. نعم. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق والنفخ بالكبر. والنفخ نفخه كبرها. والنفخ بالشعر. هذا تفسير همزه يعني فرع ونفخه الكبر ونفخه الشعر. نعم. كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم الغزي عن نافع بن جبير المطعم عن أبي عاصم العلبي. هذا إيش النسخة عندك؟ النسخة طبعة إيش؟ نعم. ها؟ نعم. العنزي. نعم. عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير المطعن. شيء من الكتب فيها من كتب الرجال كان المكتبة. نعم. عن نافع بن جبير المطعن عن أبيه. ها؟ عن إيش؟ ابن مطعن. عن نافع بن جبير المطعن. شو عندك؟ ابن مطعن. جبير بن مطعن. قطع نسخة حتى راجع. نعم. ها؟ ابن مطعن. راجع تأكد. نعم تكون نسخة. نعم حتى راجع. نعم. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة. ها؟ عن أبيه. نعم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه. عن نافع بن جبير بن مطعم هكذا. نعم عن نافع بن جبير. نعم. نعم. عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفخه. سبحان الله. سبحان الله ثلاثا. سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. هو من أول الله أكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من هذا من أنواع الاستفتاح. الله أكبر ثلاثا الحمد لله ثلاثا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا. هذا أحد الاستفتاحات. ومن الاستفتاحات وهو أخطر الاستفتاحات وأفضلها في ذاته بين الثناء سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره. وهذا هو الذي كان يعلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عالم المنبر اختاره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو مختلف العلماء الذي يحفظه الناس وأصح منه ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا كبرت سكت هنيها ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المسجد والمعلم اللهم نقصني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وصلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح ما ورد في الشيخ لأنه وراء لأنه رواه الشيخ. وسبحانك اللهم وبحمدك هذا أفضل للتهاب في ذاته لأنه ثنى على الله. هناك استفتاحات كثيرة استفتاحات طويلة في قيام الليل من ذلك ما رواه مسلم عن عائشة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني المصير فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هناك استفتاح ابن عباس استفتاح طويل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض فلك الحمد ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لقاؤك حق ووعدك حق ومحمد الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبي حق إلى آخر الساحة الطويل. لكن هذه في قيام الليل. نعم هذا نوع المقصود أن هذا نوع من الاستفتاحات. نعم ها عندك نعم صلح أصل العنز العنز نعم قال عمرو وهمزه الموسى ونفخه الكبر ونفخه الشعر ها قال من قال عمرو نعم ايه. في اول اسناد من حديث شعبه عن عمرو بن مره ايه. يكون عمرو نعم. وقال ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال همزه الموتى ونفخه الكبر ونفثه الشعر. وقال الامام احمد حدثنا اسحاق بن يوسف وجدناه تقريبا الآن وجد العلي صح الآن ما في شيء من كتب الرجال ها مش في ها في كتب التفسير ها في شيء من كتب الحديث والتفسير لعلك نظر فيما بعد نعم ايه ايه نافع نافع النوفلي نافع بن جبير تقل مطعم النوفلي هذا غير نافع بن جبير بن مطعم عندكم المطعم المطعم لا أحذف العلم تقل مطعم النوفلي نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا شريك عن يعلى عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ابن أبان الكوفي حدثنا كمل قال الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي قال حدثنا علي بن هشام بن الدريد علي بن هشام علي بن هشام بن الدريد دريد نعم ابن يزيد ابن زياد عن عبد الملك بن عمير ها عن يزيد عن يزيد بن زياد نعم قال حدثنا علي بن هشام بن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال سلاح رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع انف احدهما غضبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي تمزع ها نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف ابن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الزعدية. وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل نعم أبي الزعدي به نعم يعني بالسند المذكور وكذا رواه وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد ابن أبي الجعدية. أبي الجعدي به يعني بالسند المذكور. ها كذا نقرب به يعود إلى السند السابق. نعم. وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف بن موسى عن زريد بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري والنسائي أيضا من حديث زائدة ابن خزامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال استبد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إلي أن أحدهما يتنزع أنفه من شدة غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب فقال ما هي يا رسول الله قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم قال فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا وهذا لفظ أبي داود فقال الترمذي مرسل يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة 20 قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال سليمان بن قرد رضي الله عنه استبد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون وقد رواه أيضا مع مسلم يحتمل أنه لا زال في غضب لا زال استولى على الغضب أو أنه منافق لكن أقرب أنه استولى على الغضب ولهذا جاء في اللفظ الآخر أنه قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أبي جنون حتى أقولها فهذا يدل على أنه قد استولى عليه الغضب وأنه ما أفاق من غضبه ويحتمل أنه من المنافقين وهذا فيه دليل على أن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم من أسباب زوال الغضب إزالة الغضب ومن أسباب إزالة الغضب الوضوء كما جاء في الحديث الآخر لأن الغضب من الشيطان والشيطان مخلوق من النار والنار وفيها الماء توضأ ومنها أنه يغير حالته التي هو عليها إن كان قائما يجلس وإن كان جالسا يضطجع ويخرج أيضا من البيت إذا كان في البيت أو من المكان كل هذا من أسباب إزالة الغضب استعاذة بالله من الشيطان وتغيير حاله التي هو عليها والانتقال من مكان إلى مكان آخر إذا كان في البيت يحصل بعض الناس بينه وبين أهله مغاضبة يخرج مثل ما حصل بين علي رضي الله عنه وفاطمة مغاضبة فذهب ونام في المسجد سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هو في المسجد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ابن عمك قال غاضبني فخرج إلى المسجد أو كما جاء في الحديث فيبعي يشفع للإنسان أن يخفف الغضب ويعمل الأسباب التي تثير الغضب من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والوضوء تغيير حاله والانتقال الخروج من المكان أو من البيت حتى يهدأ غضبه ويعود إليه خشيه حتى لا يفعل شيئا يندب ولا تحمل عقباه في المستقبل. نعم خرج نعم وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به وقد جاء بالاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال، والله أعلم. فقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعادة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روح عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ، قال أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال عبد الله وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل. وهذا الأثر غريب، وإنما ذكرناه ليعرف فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا، والله أعلم. أعد إسناد الحديث. نعم. وقد روي أن جبريل عليه السلام سند الحديث هكذا بس. نعم. ما ذكر سند هذا ضعيف، لكن كون أول ما نزل من القرآن اقرأ ثابت. أول ما نزل من القرآن اقرأ هذا ثابت في الحديث الصحيح، وبها صار نبيا عليه الصلاة والسلام، ثم كثر الوحي ونزل عليه بعد ذلك المنتشر، وبها صار رسولا نبئ بالقرآن ورسول المدثر. لكن الغرابة في قوله استعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الغرابة. أما قوله اقرأ ونزل عليه قال اقرأ هذا ثابت في الحديث الصحيح، ما في إشكال. قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روح عن الضحاك عن عبد الله بن عباس. إنك الضحاك حاك ما لقي ابن عباس، هذا الانقطاع. وفيه انت بعض الرواتب ضعف. ها بس ابن عمارة الله في ضعف وانقطاع. والمستغرب منه قوله استعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الغرض في هذا. اما كن اول ما نزل من القران اقرا فهذا ثابت في الحديث الصحيح. نعم. نعم بسم الله ضعيف، والانقطاع بين الضحاك وابن عباس. نعم. مسألة وجمهور العلماء على الاستعاذة. بدك تعليق على ابن كثير؟ بدك تعليق؟ تعليق على السند؟ ها؟ لكن في تعليق عليه، عندك تعليق على نعم. ايش ابن عمارة عندك تقريب؟ نعم. مسألة وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها، وحكى الرازي عن عطاء بن أبي ليست بمتحتمة يأثم تاركها، يأثم لوصف المتحتمة. نعم. نعم هذا مش غير بعض من الرواة، يمكن بعض في ضعيف آخر من بعض الرواة، يمكن ضعف آخرين. عثمان أبو كريب وعثمان بن سعيد أبو روق في الكناء. ها عندك الكناء تكلم عليه روق سمى أبو روق عندك هكذا روى عن من؟ عن الضحاك روى عن الضحاك أبو روح روى عن الضحاك ومن بعد التقريب ما يذكر عن مروان شيخ من؟ شيخ الضحاك عن الضحاك عن عبد الله بن عباس واللي روى عنه منه اللي روى عن أبو روح بسم الله عمارة نعم قبل عثمان بن سعيد نعم نعم مثلا المسألة، وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحسنة يأثم تاركها. تاركها. يأثم تاركها. بس ما ذكر عن صاحب، ما يذكر عن محمد الروح، هذا يذكر خلاصا في هذا يذكر. نعم. وحكى الرازي عن عطاء بن ابي رباح وجوبها في الصلاه وخارجها كلما اراد القراءه، قال وقال ابن سيرين اذا تعود مره واحده في عمره فقد كفى. ايش تقول المشهور من العلماء انه مستحبه؟ وجمهور العلماء على ان الاستعاذه مستحبه ليست بمتحسنه ياتم تاركها. نعم. وحكى الرازي عن عطاء بن ابي رباح وجوبها في الصلاه وخارجها كلما اراد، كلما اراد القراءه. نعم. قال وقال ابن سيرين اذا تعود مره واحده في عمره فقد كفى في اسقاط الوجوب. واحتج الرازي لعطاء بظاهر الايه فاستعذ. هذا قولان متقابلان، هذا يقول لا تجب الا في العمر مره، وهذا يقول تجب في كل قراءه تجب. نعم. واحتج الرازي لعطاء بظاهر الايه فاستعذ، وهو امر ظاهره الوجوب وبمواظبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولانها تزرع شر الشيطان، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ولان الاستعاذه احوط وهو احد مسالك الوجوب. وقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعود، لا يتعود في المكتوبة، ويتعود لقيام رمضان في أول ليلة منه. الصواب الأول، الصواب ما عليه جمهور العلماء أنها مستحبة عند كل قراءة في الصلاة وخارجها، إلا أنه في الصلاة تكفي الركعة الأولى الصعيد ركعته، وكذلك البسملة مستحب وليست من الفاتحة، آية مستقلة البسملة على الصعيد، فهي مستحبة في الصلاة وخارجها. نعم. مسألة. وقال الشافعي في الإملاء يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر، وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة، واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى، هل يستحب التعود فيها على قولين؟ والأفضل الإصرار في الصلاة، يسر بالتعود والبسملة كما جاء في الحديث الصحيح وغيرها أن الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كانوا يستحبون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وفي الأصل يسرون. فالسنة الإسلام تعود البسمة في الصلاة، وإن جهر بها بعض الأحيان كما فعل أبو هريرة فلا حرج. نعم. هل يستحب التعود فيها على قولين؟ إيش؟ واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى. نعم. هل يستحب التعود فيها على قولين؟ ورجح عدم الاستحباب. والله أعلم. فإذا قال المستعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، قاله الثوري والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور، والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا، والله أعلم. نعم. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا، وحديث الضحاك عن ابن عباس من قبل كما سبق ضعيف من انقطاع. نعم. الصورة التي قاعدة لا سنة الاستعانة مرة واحدة، مرة واحدة في الصلاة يستعيذ ويبسم الفاتحة، والسورة إذا قرأها من أولها يبسم، وإن قرأ من أثناء السورة لا يحتاج بالصلاة. الأفضل يكتفي بالاستعادة في الركعة الأولى فقط. نعم نعم في بداية السورة، ثم بعد ذلك كل ما قرأ السورة بس. نعم. مسألة: ثم الاستعادة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف بل للصلاة، فعلى هذا يتعود المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعود في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة. وإيش؟ وآخر جملة. والجمهور إيش؟ والجمهور بعدها قبل القراءة. والجمهور؟ نعم. شو الكلمة اللي قبلها؟ وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة. إيه الجمهور عادة يستعيد بعدها بعد التكبيرات. قبل القراءة. هذا الصواب أن الاستعادة هي القراءة ليست الصلاة. اللي ما يقرأ ما يحتاج يصلي، وتكون بعد تكبيرة العيد، تكبيرة الزوائد، شب الستة في الأولى، خمسة في الثانية، بعد تكبيرة الزوائد يصلي بالله إذا أراد القراءة. أما الذي لا يقرأ ما يصلي. فالاستعادة ليست الصلاة وإنما هي القراءة، هذا هو الصواب. نعم. ومن لطائف الاستعادة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، وهو يتهيأ بتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز. وهي ومن لطائف الاستعادة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، وهو يتهيأ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المتان. وقال تعالى كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المتان. المتان وهي التي يعني فوق المئة في الأعراف، والمؤمنون فصلت من المتان. نعم. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا. ومن قهره هذا في غزوة بدر، في غزوة حنين نزلت الملائكة لقتل العدو البشري وهو كافر، ومن قتله العدو البشري فهو شهيد، قتله العدو البشري في جهاد سبيل الله، ومن قتله العدو الباطني هو الشيطان هو طريق مطرود من رحمة الله غلبه أعوذ بالله. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه، استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان، كما قال سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هذا الأصل من أن الشيطان يرى الإنسان ولا يراه، وقد يتبدأ الجن للإنسان، قد يظهر بعض الأحيان، لكن هذا قليل. والغالب والأصل أن الشيطان والجن يرون الناس ولا يرون عيسى ولا يرونهم، إنه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونه. ولهذا إذا دخلت الحمام ثم هذا ست ما بينه وبينه وبين الشيطان، عمي الشيطان ما يراه إذا سمى. نعم. جاء في الحديث ما معناه الأمر بالاستعاذة، وأن الشيطان تلعب بعورات بني آدم، وكما جاء في الحديث قد يكون في ضعف، لكن

مشتق من شطن إذا بعد، أو من شاطع إذا احترق. الشطن مخلوق من النار، أو من شطن لبعده عن بني آدم وبعده عن الخير بفسته. نعم. وقيل مشتق من شاطع لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى، ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب. قال أمية ابن أبي الصلف في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام: أيما شاطن عصاه عكاه، ثم يلقى في السجن والأغلال. أيما شاطن عصاه عكاه. أيما شاطن ها؟ أيما شاطن نعم. أيما شاطن. أيما شاطن عصاه عكاه، ثم يلقى في السجن والأغلال. أيما شاطن عصاه عكاه كلام. ثم يلقى في السجن والأغلال. إيش هذا؟ قوله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. لأن سخروا له مقرنين في الأصفاد في الأغلال يربطون، لأن سخروا له. ولهذا لما جاء الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في شهاب من النار يريد أن يحرقه، أخذهم ودعته حتى وإذا ضرب لعابه، وقال: كدت أن أربطه في سارية من سوار المسجد، ولو فعلت اللعب به السجن والمدينة، لكن ذكرت قول أحد سليمان: رب هذه الموت لا ينبغي أحد بعد. تركها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: أيما شاطن، ولم يقل أيما شائط. شائط فدل على مشتق من شاطن هذا الشاطن، ولو كان من شاطن قال شائط. نعم. وقال النابغة الذبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب ابن يربوع ابن مرة ابن سعد بن ذبيان: نأتي بسعاد عنك نوى شطو. ايش؟ نأتي ولا تأتي؟ سندك نأت نأت نأت نأت يعني تأخر. نعم. نأت بسعاد عنك نوى شطو. شطن شطون. نعم. نأت بسعاد عنك نوى شطون، فباتت والفؤاد به رهين. نوى شطون يعني نوى بعد. النوى البعد. نوت بسعاد عنك نوى شطون يعني البعد. قال شاهد أن مشتق من شطن لا من شط، وهذا هو الأقرب، لأن الشطن بعد من البعد عن الخير، لو بعيد عن الخير وبعيد عن بني آدم عن طباعه. نعم. يقول: بعدت بها طريق بعيدة. وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن. نعم. تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاط لقالوا تشيطن. تشيطن هذا معروف الآن في لغتنا الدارجة، يقول فلان تشيطن يعني فعل فعل الشياطين تشيطن، هذه باقية ويستغرب هذا ويستغرب بقية تكون كلمات باقية من العربية. فنقول في الشيطان يعني فعف على الشياطين. نعم. قال سيبويه: والعرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت يا رسول الله. وكيف قال عن مسلم عن ابي ذر؟ نعم. فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الاسود من الاحمر والاصفر يقطع الصلاه المرئي مع اذا لم يكن بين الاسود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الاسود. يعني في اللفظ الاخر يقطع الصلاه المرء اذا لم يكن بين يديه مثل اخره الرحم، المراه والكلب والحمار. نعم كله في المجتمع. نعم. فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الاسود من الاحمر والاصفر؟ فقال الكلب الاسود شيطان. يعني الشيطان هو الشيطان والكلاب، الشيطان والكلاب، فالحيوانات لها شيطان، كل من خرج عن طبيعتها يسمى الشيطان، من تمرد من الحيوانات يسمى الشيطان، من تمرد من الانس يسمى الشيطان، حتى من الطيور اذا تمرد الدجاجة وطارت يقال الشيطان هذا، وهكذا. نعم. ليس بشيطان. ها؟ لا يسمى الشيطان، يسمى الشيطان المتمدد. يعني ليس خاصا بشياطين الجن، كل متمرد يسمى الشيطان من الإنس أو الدواب أو الطيور. نعم. وقال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برزونا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتوني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، إسناده صحيح. تمردها وانتلاعه. نعم. والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مقرود. تكلم على البرزون، البرزون تكلم عليه لم يكن شيء. ها تكلم على البرزون عندكم أنه مثلا البغل الآن معروف المثال من الحمار والفرس والخيل. ها هذا البغل المثال، يعني البرزون هو لغة في البغل، يعني من الظاهر المثال من الخيل ومن الحمار، أم حمارة وأبو فرس. نعم. إذا نزل الخيل على الحمر تولدت البغال، والبغال محرم والخيل حلال، الغلب جانب التحريم، ثم تولد من حلال وحرام. نعم. والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مقروض عن الخير كله. نعم. رجيم بمعنى مرجوم، رجيم أي مرجوم، فعيل بمعنى مفعول على كثير في اللغة العربية. نعم. كنا مقروض عن الخير. نعم. كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائف، والأول أشهر وأصح. الربائف الموانع التي تمنع من الخير تسمى ربيئة، وهي المانع من الخير، يرجم الناس بالوساوس وموانع الخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك. هذا تعليق هذا. ها نعم نعم لا منظر نفسي هذا هو واقع ما ينفع في المصانعة. شيطان الإنس يقبل رزقه، تعطيه رزقه، تعطيه هدية، تعطيه كذا، يكف شر عنه. لكن شيطان الجن ما يفيد، لو تعطيها أي شيء عدو، عدو لدود، عداوة قديمة. هذا السائل يسأل يقول أن الحديث الذي فيه أن النبي سأل معاذ لما بعث إلى المدينة تحكو قال بكتاب الله، قال فإذا قال بسنة رسول الله، قال فإذا قال عن شيخ رأيي ولا أعلم، فقال إن الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي الله ورسوله. هذا الحديث كما سبق يقول الحافظ هذا جيد مر على الآن الشيخ الإسلام قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. هنا السائل يقول أن الشيخ الألباني حفظه ما ذكر في كتابه الأحاديث الضعيفة هذا الحديث برقم كذا، وقال إنه حديث منكر، فما موقف طالب العلم من ذلك؟ هل يأخذ بقول المتقدم من ذلك أو يأخذ بقول المتأخر؟ طالب العلم يبحث يبحث عن الأسانيد وينظر، إذا كان عنده قدرة إذا كان قدرة ينظر ويتأمل ولا يكتفي بالتقليد. فإذا وجد أن الحديث له أسانيد وله طرق وشد بعضها بعضا أخذ به، وإن وجد أن الحديث ضعيف في طرقه وأنه يدور على ضعيف نعم يقول ذلك. لكن المعروف عند العلماء أنه حديث جيد واعتمده العلماء والأصوليون والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم. قد يكون الألباني وفقه الله انصح عن هذا أنه ما اطلع على بعض الطرق، قد يفوت عليه الشيخ الألباني فات عليه أشياء كثيرة كغيره في الرؤى الغليل، فات عليه حديث كثير قال عنها بعضها سكت عنها وبعضها قال لا أعرفه تعقبه كتب عنها يعني تعقب الشيخ صالح الشيخ الوزير كتب على 200 حديث في الرؤى الغليل كلها خرجها كلها سكت عنها الألباني. وفي أشياء كذلك أيضا وهم فيها الألباني رحمه الله وهم معصوم الألباني، حتى الشيخ الإسلام رحمه الله مع إمامته قد يهم في بعض الأشياء. لكن طالب العلم ينظر يجمع الأسانيد وينظر فيها، لكن معروف عند العلماء أنه سنة جيد، وما دام اطلع على سنة جيد هذا يدل على أن الشيخ الألباني فقد خطي عليه بعض الأسانيد. وقد يكون ضعفه اجتهاد، قد يكون اجتهاد ضعفه مثلا من اجل بعض الرواه والعلماء الاخرون، يعني قووا هؤلاء الرواه في المتابعات. المقصود ان طالب العلم اهل الاسلام واذا يقلد لا شك ان تقليد الاقدمين اولى، اذا ما في عنده بصيره قلد الاقدمين، تقليد شيخ الاسلام والعلماء الاكابر والقدامى اولى من تقليد الشيخ الالباني في هذا اذا رجعت الى مساله التقليد. وان كنت عندك استطاعه فانظر اجمع على الاسانيد. قوله بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من كل سورة أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت في الفصل لا أنها آية على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالأرجح في بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية مستقلة في أول كل سورة، ليست من الفاتحة ولا من غيرها، هذا هو الأقرب، وهي بعض آية من سورة النمل، لا شك في هذا أن بعض آية من سورة النمل، قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولا فهي بعض آية من سورة النمل وهي آية من أول كل سورة. هذا وليست من الفاتحة ولا من غيرها. والدليل على أنها ليست من الفاتحة، وقال بعض العلماء أنها ليست من الفاتحة، وهو موجود الآن في المصاحف أنها هي الآية الأولى. في المصاحف تجدون بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى رقم واحد، الحمد لله رب العالمين رقم اثنين، الرحمن الرحيم رقم ثلاثة، مالك يوم الدين رقم أربعة، إياك نعبد وإياك نستعين رقم خمسة، اهدنا الصراط المستقيم رقم ستة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة. هذا موجود مصاحف. والصواب خلاف هذا، الصواب أن الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سبع آيات بدون الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، آية مستقلة ليست من الفتحة ولا من غيرها، وقراءتها في أول مصحف سنة فاتحة، تعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة سنة في أول القراءة وفي أول السورة وفي أول ركعة من ركعات الصلاة، ولو تركها صحت الصلاة. أما على قول بأنها آية لو تركها لم تصح الصلاة، والدليل على أنها أن أول آية فتح هي الحمد لله رب العالمين الحديث القدسي، قول الرب عز وجل، قال الله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فقسمت أول حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحسين، والصلاة يعني الفاتحة، وهي من أسماء الفاتحة الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحسين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فدل على أن الآية الأولى هي الحمد لله رب العالمين. ولو كانت البسمة هي الآية الأولى لكان في الحديث لقال الرب سبحانه فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، دل على أن الآية الأولى هي الحمد لله رب العالمين. نعم. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير، وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول فاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها. لا، هم التهم بالكذب، عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب، وعلى هذا فيكون ضعيف جدا. شلون عندك عندك خلاصة ولا تقريب؟ عندك خلاصة؟ شو عمر بن هارون البلخي؟ وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا، وروي مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري. وبه يقول عبد الله ابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق ابن راهوية وأبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. وقال مالك ها متروك يعني متهم بالكذب، هذا كان متهم بالكذب قال له متروك، فيكون حيث ضعيف جدا، قال له نقال ضعيف جدا، ما يقال فيه ضعف، ضعيف جدا ولا ينجبر، يعني ما ينجبر بالمتابعات الشرعية. خلاصة كلام عليه في خلاصة ايه يروي عن اتفاق المعبرات هي متهم، الأقرب متهم بالكذب. سيكون ضعيف جدا. نعم. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان. والأقرب وقول الأول ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، ولكنها آية مستقلة إما الفصل بين السور أو آية من أول كل سورة. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذا رواية عن الإمام أحمد ابن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الفرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. كونها آية عن نفس أكل عندكم بكونها من الفاتحة. قول داود يعني قريب هذا اللي وضع عن المرحلة أنها مستقلة في أول كل سورة لا منها، هو أقرب الأقوال. نعم نعم. عمر بن هارون بن يزيد بن جابر البلخي أبو حفص مولى حقيق عن جعفر الصادق والسكران بن عمرو وعن أحمد وعن آل مسلم وقتيبة وضعف الدار حقني مات سنة 94 بس الطاعة. نعم. لكن النسائي قال إنهم يعني مسروق وغيرهم رأيت جدا والغير والملاحير الأقرب أنه نعم متهم. نعم. فأما الجهر بها فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية في أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. نعم. ولذلك الصواب الذي دل على الحديث أنه لا يجهر بها، كما جاء في حديث عبادة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أرهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. في آية لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول آية ولا في أول سورة ولا في آخرها، لا في أول قراءة ولا في آخره. وجاء في الوقت الآخر كانوا يسرون، فالسنة الإصرار، الإصرار في في البسملة. وهذا يدل على أنها ليست آية من الفاتحة، لو كانت آية من الفاتحة لشرع الجهر بها، فكان يجهر بها صورة الجهرية. فلما جاءت السنة بعدم الجهر بها والإصرار دل على أنها ليست من الفاتحة، وهذا هو الصواب. ولكن لو جهر بها احيانا بالتعليل كما قال ابو هريره لا فلا باس، الشافعي يرى الجهر بها. نعم. مروي عن انس. نعم. صليت خلف ابا بكر. نعم. قتاده عن عباده عباده لحق انس. نعم. ها عن انس. واما من قال بانها من اوائل السور فاختلفوا. نعم. فذهب الشافعي رحمه الله الى انه يجهر بها مع الفاتحه والسورة، وهذا مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب، ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد. علي بن الحسين هذا هو علي بن الحسين زين العابدي مرقب زين العابدي، ومحمد هو محمد بن علي هو محمد مرقب الباقر، محمد بن علي بن الحسين محمد الباقر، وعلي بن الحسين هذا زين العابدي. نعم. أمه ليست عربية. نعم. ها ها علي بن حسين أمه فارسية. نعم فارسية من بلد كسرى. فماري ها؟ لا علي بن حسين فريد بن حسين هو زين العرب وابن محمد قال محمد الباقر ومن الأئمة التي يعلم الرافضة من أئمتهم هنا علي والحسن والحسين وعلي الحسن بن علي الحسين بن علي ثم علي بن حسين زين العابدين ثم محمد الباقر بن علي ثم جعفر الصادق هذه من أئمتهم. نعم لكن يعني هم أئمة هؤلاء علي بن حسين ومحمد كلهم أئمة لكن الشيعة شوهوا فريحهم ولطخوه بالأكاذيب والله العافية رافضة. وعلي أئمة أئمة جعفر الصادق وعلي بن حسين كلهم. نعم وعلي بن حسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وعبيد وأبي بكر عبيد وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حج عبيد هذه ها هذه عبيد وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حج وأبي وائل وأبي سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية زاد بن عبد البر وعمر بن دينار والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة كلهم هؤلاء يجهرون بالفاتحة. نعم لهؤلاء يجهرون بالفاتحة. نعم والحجة في ذلك والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها. وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك. حديث ثابت يعني إن كان المراد يفتح الصلاة جهرا هذا لا يفتح وإن كان المراد أنه يقرأها نعم هو يقرأها سرا. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يجهر بها محمول على أنه يجهر بها للتعليم للتعليم من أجل التعليم ولهذا قال إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جهر في أحيانا فلا حرج التعليم وإلا في السنة الإسراء. نعم نعم. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح. إن صح فهو يعني أحيانا في التعليم في التعليم وإلا فثابت في الحديث الصحيح أنه كان يسر ثم في حديث أنس سابق صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر فلأمرهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. إن صح هذا هو محمول على أنه جهر لي أحيانا التعليم. نعم نعم وعلى هذا ما يفت فلا يفت هذا الحديث والعمدة هذا الحديث الصحيح أنه وضع الإصرار بالبسملة الحديث الصحيح هي الإصرار هذا لا يفت. والحاكم رحمه الله متساهل قال صحيح فيه هذا المتهم بالكذب في سنة بهم عمر بن حسان ابن عمرو. نعم. فسأعتقد أحفظ المخبر بعيد الثان ساعد عادل في سندي خالعي تعليق هذا الإمام ها عادل. نعم. وقد روى الحاكم في مستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح. قال في إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان كذبه الدارقطني وقال علي بن المديني يضع الحديث. لذلك تعقب الذهبي الحاكم على تصحيحه فقال ابن حسان كذبه غير واحد. قال هذا فلا يصح الحديث فلا يصح الذي كان يسر بها. والعمدة على الحديث الصحيحة وهو أن الذي كان يسر بالبسملة وكذلك أبو بكر وعمر. نعم. لا الرحمن بدون الله. نعم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح. ومعنى يقطع قراءته يعني يقف على رأس كل آية على رأس كل آية هذا هو الأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم يقف مالك يوم الدين يقف على رأس الآية هذا هو الأفضل. وإن جمع بين آيتين ثلاث فلا بأس. قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا بأس. لكن الأفضل الوقوف على رأس الآية كما كان النبي يفعل قطع قراءته يقف على رأس الآية الحمد لله رب العالمين ثم الرحمن الرحيم هذا هو الأفضل. كما أنه عليه الصلاة يمد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن مدود الطبيعية المد الطبيعي ما يصير بسم الله الرحمن الرحيم مالك مثل ما يفعل بعض الناس سرعة قد لا يمد فيها مدود طبيعية من خارجها. نعم. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في مستدركه عن أنس رضي الله عنه أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمل. ذكر شيخ الإسلام هنا الحديث رواه الشافعي ثم أجاب قال فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه في مجموعة التساوي. نعم نعم. أي جزء؟ جزء الثالث والعشرين صلاة صلاة. نعم وجوه. نعم وش عناوين الوجوه؟ نعم. أحدها أنه يروى عن أنس أيضا الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة التي الذي يرد هذا. نعم. وأنه كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم بصحيح مسلم. نعم. الثاني أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيب وقد ضعفه طائفة وقد اضطردوا في روايته إسنادا ومتنا كما تقدم وذلك يبين أنه غير محفوظ. الثالث أنه ليس فيه إسناد متصل السماع بل فيه من الضعف من الضعف والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الفقه. الرابع أن أنس كان مقيما بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه أن أنس كان معه بل الظاهر أنه لم يكن معه. الخامس أن هذه القضية لتقرير وقوعها كانت بالمدينة والراوي لها أنس وكان بالبصرة وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلها. ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك، بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك، والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. السادس أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة لكان هذا أيضا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه، ولم ينقل هذا أحد عن معاوية، بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها، بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرأها سرا ولا جهرا. فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له، وإما مغير عن وجهه، وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح، فحصلت الآفة من انقطاع إسناده. بهذا يتبين حديث معاوية فيكون العمدة على حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم بالبصرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقيل هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذا، لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام. ومن شرط الحديث الثابت أن يكون شاذا ولا معللا، وهذا شاذ معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. هذا أي هذا تكملة؟ نعم. كلام الشيخ أحمد. نعم. يعني هذا لو صح واستقام سنده يكون شاذ في مخالفة الحديث الصحيح. يعني من شرط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا، أن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه. وأنس وأهل المدينة مقدم على حديث معاوية. نعم. وفي هذه الأحاديث قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر، وذهب آخرون أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة. نعم. وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهذا وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. نعم. وهذا هو المعتبر. نعم. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ بالبسملة لأنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة. لكن هذا الثاني الذي مالك هذا ضعيف، قل بأنه لا يقرأ لا سهرا ولا سرها ضعيف. وأما مستدل من حديث عائشة كان يفتتح الصلاة بالتكبير وقراءة الحمد لله، يعني جهر يفتتح الصلاة بالتكبير ويجهر بقراءة الحمد لله، ولا يقصد هذا أن يقرأها سرا. وكذلك حديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستثنون الحمد لله رب العالمين، ولمسلمين لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا يجهروا. ولهذا جاء في رواية أخرى: كانوا يسرون. وعلى هذا فيكون هذا القول بأنه لا يقرأ بها لا سنة ولا ضعيفة، وهذه الأدلة التي استدلوا بها ليست واضحة، إنما فيها نفي الجهر وليس فيها نفي أنه لا يقرأها سرا. ولهذا جاءت في رواية أخرى: كانوا يسرون. نعم. هذا في الاستفتاح. ها هو سند الاستفتاح. وهو كان السر نعم ايش في حديث في مسلم ايش قال الأوزاعي يعني طبعا علة رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم علها ابن عبد البر ابن عبد البر بالاضطراب وان مسلم اخرجها مكاتبة عن الأوزاعي حيث ان قتادة كتب للأوزاعي بهذا الحديث واخرج ابن حجر في بلوغ المرام رواية ابن خزيمة انهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم ولم يتكلم عليها عفى الله عنك وسند ابن خزيمة حدثني احمد ابن ابي سريج الرازي قال حدثني سويد ابن عبد العزيز عن عمران القصير عن الحسن عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يسرون. طبعا ذكر في تهذيب الكمال المزي ذكر من تلاميذ سويد بن عبد العزيز احمد بن ابي سريج وقال سويد بن عبد العزيز دمشقي متروك وكذبه غير واحد واختلفوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال بعد ذكر قول ابن حبان يؤخذ منه ما تابع فيه الثقه وما خالف يفرق قال لا ولا كرامه. لكن هذا يحتاج الى ورقه مسلم كتاب قتاده الاوزاعي كتب لي الكتاب وقد احتجوا بها ما ادري هل هو يعني منقطع ان المنقطع ما تبقى من ماده في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.